بسم الله الرحمن الرحيم باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه باب دې په بیان د کې حدود لاس خیکی پلاس غس پس د تکبیرۃ الاحرام نا د سینین لاندې او د نامین پاسا او کې خدل د دواړو لاسونو په سجده کې پزمکا برابر دو ګوشرا وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل ان علقمة بن وائل مولى لهم انهما حدثاه ونبيه وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اد قتل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ لا سنے پور تکڑیو ہینا دخل فی الصلاة کلچ وردن نشیو پا مشکی کبرا تکبیر تحریم ویلیو وصف حمام حیال اذنیه یعنی برابر د غوګونو وګونو سره برابر لاس اوچت کړل حیال اذنیه ای قبالتهما دې تدا سمخامخو ثم التحف بثوبه او بیزان پجام کران غاڑ لیو نگر عمل قلیل مسکی نقصان نراولی زان جام کران غاڑ لیو ثم وضع يده اليمنى على اليسرى کی خو خیلاس پگس حدیث پاک کی دخی لاس پا دے گس دے خودو ذکر راغلے او گورا زے پکنے ذکر کرے چداد بدن پکمی سپراتو پسین پراتو کپنامی پراتو کنامی نبرو ککتو ددین حدیث الباب ساکت تے فلما اراد ارکل شرا دیو کائن ارکارو کونکی اخرج دیہی من الثوب رویست اللہ سند جامین ثم رفاہما او بے پور تکل رفلی دینیو کو ثم کبرا بے اللہ اکبروی فرکارو کونکا فلما قال كل شيء سمع الله لمن حمده رفع يديه بلا سن پورتکل فلما سجد سجدو کا سجد بين كفيه ردوار لا سنو پمن كفين پمن کی سجدو کا گورا لاسونا بکم زیکی کی دی نو دی بارا کی دا سی مرفو حدیث علماء لکلے چند دراغلے ابن خزیمہ یو حدیث ذکر کرے دے رحمہ اللہ وی انہو ودعہما علی صدری پسینے کی خل مسند بزار کم رازی عند صدری سنی سره کی خل دا مضبوط دلیل دی چې شوافی په دلیل نشي چې لاس با پسینه کی دی بعض علماء د دې تصحیح کړي دارنګي امام بیهقی په سنن کې یو حدیث ذکر کړي وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ جید نبی علیہ السلام مکتو ودا یمین ولا شمالی علی صدری خباد علماء وی جدا زیادت دا علی صدری غیر محفوظ دے او امام ابن قیم رحم الله په اعلام الموقعین کې وای چې علا صدره د یو راوی مؤمل ابن اسماعیل نه بغیر بل چا نه دی ویلي نور چې دا روایت ذکر کړي دا زیادت پکې نشتا گورا روایاتو کی علی صدر مراغلے د فوق السر مراغلے دنامی د پاسا او تحت السر مراغلے دے خدا لون روایات داد کلام نخالی ننی او دا اختلافم دا سی اختلاف مباح اختلاف دے کچا په ناملا سونه کې خل نامین لاندې پسینا دا ټول خبره شریعت کی درستی دي او د شوافی او پنځبانی پسینه به کې دي اواز نور سلف او اعلان دي د نامینا باب التشهد فی الصلاة باب التشهد فی الصلاة باب دے پو بیان دے تشهد کی پمس کے وبہی قال حدثنا زہیر بن حرب و عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق و اخبرنا و قال الاخران حدثنا جریر ان منصور نبی وائل ان عبد الله رضی اللہ عنہ قال كنا نقول في الصلاة ومغ چيبم پمسکي خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورستو در رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله سلام دي په الله السلام على فلان سلام دي په فلاني نمونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن یورز ان اللہ هو السلام اللہ خو سلام دے فیدا قادا حدکم کر چکین یو پتاسو کی پمسکے لدے دنور سنوئی بلکہ داسے دیوئی فليقل التحيات لله دجب عبادتنا خاص الله لرضي والصلوات بدن عبادتنا والطيبات مال عبادتنا السلام عليك ايها النبي ورحمت الله وبركاته سلام د الله دی پتاي د الله پیغمبر او رحمت د الله دی او برکات دی السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام د الله دی پمنګا او د الله پني خانو بندګانو د الله پني خانو بندګانو او سلام د الله دی وی پمنګ باندې او د الله په نیکانو بندګانو پیدا قال ها کل شدا سو یا ثوابت کل عبد ورسیر بندتا لله صالح شدا الله لپاره نیک بندر فی السما و الارض پاسمان او زمکه کی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يتحير من المساله ما شاء بيادي غور کی د سوال نا وجه خوشی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة منصور بهذا الاسناد مثله ولم يذكر دهلي ذكر في سمية خير بياد خوخكي من المسألة ذي سؤال نما شهاغت خوخشي تو د سلام نمخ کی دعاګانی دی مسنون او هغه بارکه غن الفاظ راغلی دی نو کټول راجم کی خبر ادا اکن نس پک پری سووی و به قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا حسین الجعفی عن زائدة عن منصور بهذا الاسناد مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد غرق بعد وقتدن من المسألة ما شاء دسوال ناغچ خوخش يوما حب آغچ دت محبوبی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قرابنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا جلسنا همغ چكي بنا سود النبي صلى الله عليه وسلم سرپ مسكي فمثل ده حديث ده منصور ذكر کو وقال اول الله حبيب ثم يتخير بعض من الدعاء يا وغرك وي پس دینا د دعانا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد واذا الله بما تد تشهد تعليم راكلو او كفي بين كفي زمالاس دا غید لاسون مبارکو پا منس کیو کما یعلمونی السورة من القرآن لکسنگ بے تعلیم را کولو ممتادی و سورة دا قرآن وقت ستشہودا ابیانیو کدتہ تشہود بی مثل ما اقتصو ومثل اللہ چاہی بیان کنے دلتا فرمائی دا اللہ حبیب مال تعلیم را کولو اعوذم اللہ آس دا غید دوارو لا سنو پمنس کیو لاس می دا غید لاسونو پا منس کیو دا باباب المصافحہ کی در تراشی ابو خاری شریف کی تیرمو چه مصافحہ پا دوو لاسو دا که پیو دا ندارب علماوی بازنور علماوی چه پیو لاس بئی سوک جوی پا دو لاسو دا وی کفی بین کفی ہیا زما لاس دا اللہ دا حبیب دا دوارو لاسو پا منس کیو وی گورا پیغمبر علیہ السلام دو لاسو نا ملاو کری آو دی ابن مسعود رضی اللہ عنو یو لاس دے نا دا دو لاسو دا ملاوی دو دا پار دا دلیل لے وی وی دے ور تا تعلیم ور کولو دا مصافحہ نوا ندارب علماء یو لاس ملاوی یو غزه کې نور مسلمانانم یو لاس ملاوی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس حا وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا ليس عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بشك ديوائي ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا التشهد منتظر التشهد تعليم میرا کون كما يعلمنا السوره من القران لكم له تعليم را کول دي سوره القران فكان يقول الله حبيب داسوي دیت تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہما وی آغا مختلی تے تشہد دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوارا سنتی جسو کم وی التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ دجب عبادتونا چه برکات بکی حصول شوی او صلوات بدنی عبادتنا طیبات و مالی خاص اللہ لگی السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتو السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و فی روایت ابن رمح کما یعلمنا القرآن لکه مونته به څنګه د قران تعلیم را کولو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عالم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني ابو الزبير عن طاووس بن ابن عباس رضي الله عنهما قال له فرمایو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا التشهد منتد تشهد تعلیم میرا کولو کما یعلمنا سورة من القرآن لکم لے تعلیم را کولو دیو سورة قرآن و بهی قال حدثنا سید بن منصور و قتیبة بن سعید و ابو کامل الجهدری و محمد بن عبد الملک نموی و اللبز لابی کامل قالو حدثنا ابو عوانان قتادا یونس بن جبیر عن حطان بن عبداللہ الرقاشی قال صليت مع ابي موسى الاشعري رضي الله عنه مزمك لدي سرسلاتا مسلما كان عند القعده قعدته کل چو غد قائدی سرا قال رجل یو سړی فرمایل وقرت الصلاة بالبر والزكاة وقرت الصلاة وقرت الصلاة بالبر والزكاة پیوس کڑے شوی دے موز کس فرمایل پیوس کڑے شوی دے موز دنی کئی او زکاة سارا قال فلما قدوا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ الصلاة موزی پورکو او سلام یو ګرځو له سره فرو ګرځو فقال ايكم القائل كم يو پتا سو کې وي ان کې او کلمه کذا وکذا چفلانه فلانه خبره او کا قال فارم القوم وي چفش القوم ثم قال به ايكم القائل كلمه كذا وكذا كم يو پکدا فلانه فلانه خبره او کا فارم القوم چوب شو قوم دې يرنا فقال لعلك يا حتوان قلتها ويكي دي شي حتوان تابدا سي ويدي قال ما قلت او ما ندي ويدي ولقد رهبت اعوذ بيرم ان تبكاني بها ما خدا سي ويدي ني خذ بيرم چتا صبح رټن را کوي ما ته پدي فقال رجل من القوم او شهيد قوم نو انا قلتها ما ويلي د الله حبيبا وقرت الصلاه بالبر والزكاه ولم اريد بها الا الخير اعوذ ما ارادن وفدي کی مگر د خیر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ما تعلمون کیف تقولون فی صلاتکم وی تاسو کوئی گئی نسرن جوائی تاسو کلو منیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت خدب ویلوا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا مُنْتَزِمُ سُنَّتَرِ کې بیان کړی او علمنا صلاتنا امنتزم مستعلم را کړو فقال اذا صليت فرمایلی چې کله مستوي فاقيموا صفوفكم صفنا درستای ثم لا يغمكم احدكم يودي امامتي درکی فلا كبر فكبروا جل اكبر و تاسم الله اكبر واي واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله الله واستاس دعاء قبل وي الله بستا سو دعا قبل وی یعنی امام چې امین وای نو تاسو ور سره امین وای او الله بستا سو دعاګانې قبل ای ور صحابی په مسکی او قسمه خبر او کا وقرت الصلاۃ بالبر والزکات خود ته د مزد دوباره کول حکمونو کو زکر دائیو قسم تا ذکر اکو او سوالات محل د ذکر رے او دا انکار تی ذکر اکو چی دا سری اولی ہوئی ذکر تشہد خو ذکر خاص تے پا دی که خوبا نور خبری نکی پیدا کبرا ورکا کلچ اللہ اکبر وی او رکو کئی فکبرو ورکعو تاسم اللہ اکبر وی او رکو کوئی فا ان الامام یرکو قبلکم امام تاسو نمخ کی رکو کئی وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ وَتَاسُ نَمَخْكِ سَرْ پُورْتَ كَوِي اِنَّ رَسُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَمْ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِ دَا پَدِي رَي تَلِقْ رُقُولَ مَخْكِ لَانِ خُدْ اِمَامْنَ رُسْتُ رَا پُورْتَ شُو نو کم جا رُسْتُ تَلِوِي آغا پا رُسْتُ رَا پُورْتَ كِدُو پورا شو سجدی له امام مخکی لاړو تور پسې رستو لاړو او دا غنه رستو را پور تشوي نو دا رستو باندې هغه مخکی سب پورا شوا سپو شوي ها وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَادَةِ كَلَشِوِي فَوَحْدَتْ فَاقَائِدِي كِفَلْ يَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ نُشِدِ دَا وَلْدَ قَوْلِ أُسْتَاسُنَا التَّهِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبه قرات سنا ابو بكر بن ابي شيبه قرات سنا ابو اسامه قرات سنا سعيد بن ابي عروبه ها وبه قرات سنا ابو غسان المسمعي قرات سنا معاذ بن هشام قرات سنا ابي او وی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتاده في هذا الاسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتاده من الزياده لا زياده واذا قرا فانصتوا چکل امام قرت لولین تاسو چھپشئی چکل امام قرت لولین تاسو چھپشئی ولیس فی حدیث احد منهم او نشتر پا حدیث دیو دلوی کے ګوردا دا علماء دلیل چې امام تلاوت کوي نو مقتدی بچپ وي پرون تاسو اوریدل چې بعد امام پسې د سوره فاتحه قائل لي نگور دافا و ایدا قرا فان سویتو دا درست حدیث سیده دا مسلم شریف حدیث ده اگر چه باغی پدی کی کلام کڑے و امام مسلم رحم الله دی حدیث ته صحیح وای چې کالا غدا سی وای نو تاسو سشي چپ شي کلا هغه داسې وای نو تاسو څه شي وای تاسو امام چې قرت للی نو تاسو چپ شي ولیسا قال ابو اسحاق ابو بکر ابن اخت ابن نظر فی هذا الحدیث فقال مسلم مسلم ویلیو فقال مسلم ویلیو امام مسلم رحمه الله ترید احفظ من سلیمان ویته اراده لري چې د سليمان نبم زیات څوک د حدیثو یادونکي ابو بکر رضی الله عنه ته حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه فقال هو صحيح ني اسيره يعني ويرا قرا فان شيتو قال چې لولي نو چپ شي فقال هو عندي صحيح ودا حدیث زما پني صحيح قال فلم لم تزه ها هنا وی دیزه کی دی ولی نکی خوب پخپل صحیح کی قال لیس کل شین اندی صحیحن و این دیارا غشیچ نما پنیز با صحیح وی ودا تو ها هنا زبی دیزه کی کیدم انما ودا تو ها هنا ما اجمو علیه زدیزه کی اغا کیدم چپاغی اغی ٹول را جمعوی بعض علماء لیکن لیر حدیثی خودی دی چیغی بانی دا علماء اجماع او را جمعوال نو بہر حال گورا دا حدیث دا صحیح دے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا چپ شئی ابادی ویلی اجمان مراد راجم والد سلور حفاظ دے یحیی بن معین احمد بن حنبل ابو زرات الرازی ابو حاتم الرازی باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد اید تشهد نفس فنبی علیہ السلام درود ویل وبه قال حدثنا قتيبة وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك النعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أوري النداء بالصلاة چدت خون شعبان د مزد پار په خوب کې اخبر هو نبی مسعود الانصاری رضی الله عنه قال اته انا رسول الله صلی الله علیه وسلم وراغله موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو په مجلس همغه په مجلس کې په مجلس د سعد ابن عباد رضی الله عنه کې فقال له بشیر بن سعد رضی الله عنه امرنا الله متعال حکم کرے حبیبان نو صلی علیکا چې موږ درود وایو پتا یا رسول الله فکیف نو صلی علیک موږ پتا سبحان سند درود وایو قال فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا تمنینا مونگا ارمانو تمنا کروان نولم یسلو چیدی تپوس میں اکڑے بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم او سلام خو اغشان دې تاسو څنګه زده کړي و به قال دسنا محمد ابن المسنى ومحمد ابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال لي الا اهدي لك هديه اتاته وهديه نفسكو خرج علينا روته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا من قد عرفنا بیشک مو خو پی جندری کیفا نسلم علیک مونگا سنگا بپتاوانی حبیب سلام وائیو فکیفا نسلی علیک ندارا توخی سنگا بپتا سدر دوائیو سلام ترکا مو پی جندری قال اللہ حبیبی قولو وائی اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبه قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية دغا الفاظ پکی نشتا وبه قال حدثنا محمد بن بکار قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن الامش وعن مسار وعن مالک ابن مغول كلهم عن الحکم بهذا الاسناد مثله غیر انه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا روح بن مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر النبي عن امر بن سليم قال اخبرني ابن حميد الساعدي رضي الله عنه انهم قالوا بشك ديش دي صحابه الكرام ديويلي یا رسول اللہ کیف نصلی علیک من بسنگ پتابان درود وائیو قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلا زواجیه اللہ درود رولی کی پا محمد علیہ السلام ادائی پا بیبیانو دائی پا اولاد کما صلی تعالی ابراہیم فبارکنا محمد وعلا زواجیه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وفي قال حدثنا زيد بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدا چاچی اوزل پا ما درودوی صلی اللہ علیہ عشرن اللہ پی لس رحمتو نرالی گی اللہ پی لس رحمتو نرالی گی باب التسمیع والتحمید والتأمین باب دے پا بیان دے سمع اللہ لمن حمدہ او ذا ربنا ولك الحمد او ذا امين فويلكي فبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قرات على مالك بن سمي عن ابي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال امام سمع الله لمن حمده فقولوا تسوي اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه د چا قول چې د ملائکه د قول سره موافق شو غفر له ما تقدم من ذنبه دلب مخی گناہون ددم آفشی نگور آمین با امام او مقتدی دسور فاتحی نفس وئی اد سردی وئی نمخ کے نرستو بعض علماء دین الان دیچی رستو دی وئی اذا امن فامنوا د دې موافقت نه سم مراد ده من وافق قوله قول الملائكه نو سو کوئی موافقت ده په وقت د تامین کې یعنی دا غید آمین سر آمین ہوگی اسو کوئی موافقت دے پسیفت و خشوع و اخلاص کے و بیہی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نا حديث سمين وبه قال حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه دې دواړو دغه خبر ورکړې د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اذا امن الامام فامنوا چې امام امین وای نو تاسو موای فنو ون وافقتا امینو د چا امین چې موافق شو د امین د ملائکه سره په وقت او اخلاص او خشوع کې غفر له ما تقدم من ذنبه ندد گناہون با مخبری معاف کریشی قال ابن شعب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین قال اللہ حبیب آمین و بهی قال حدثنی حرمت ابن حرملت ابن یحیی قرابن ابن وهب قرابن یونس عن ابن شهاب قرابن سعید ابن المسیب و ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان ابا هریره رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث مالک ولم یذکر قول ابن شهاب و بهی قال حدثنی حرملت ابن یحیی قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حبيب فرمائي دي قال حبيب فرمائي دي اذا قال احدكم في الصلاه امين والملائكه ملائكه اسمان کی امين امين فوافق احداهما الاخرى موافقت راغد يهود دي دبل سرا غفر له ما تقدم من ذنبه دلد مخنو گناہ نو بخنو کریشی فبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال كان ابي يقاتل المغيرة عن ابي الزناد عن لار جنبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قال احدكم امين فرسي او پتا سو کہ امين ہوئے والملائکۃ في السماء امين ملائک په اسمان کې امین وې فوافقت احداهما الاخرى موافقت راشدی او دبل سرا وفر له ما تقدم من ذنبی فبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال القارئ كلش قارئ وي غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه تعرست خلق وي امين فوافق قوله قول اهل السماء نموافق شوي ناد ذوي ناد اسمانون والو سرا غفر له ما تقدم من ذنبه دتب دد مخ کی گناہونو معافی اللہ رب العزت کی سمر گناہونو چھ مخ کی تیر شوی آب ورطا اللہ رب العزت سکی آب ورطا معاف کی آب گناہونو بے معاف شی باب اتمام الماموم بالامام اقتداء د مقتدی د امام پسې دیو د امام تابعداری کوي په افعالو کې پټولو کې لګوره ماموم مقتدی باندې واجب د تابعداری د امام په تکبیر قیام قعود رکوع سجده کې اداب د امام پسې کوي دیو پدیشی زنو کې د امام تابعداری کوي او هغه سره هغه پسې دی کوي چې مخ کې دی نشي وبه قال حدثني حدثنا يحيى بن يحيى وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وابو كره بن جميع بن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ذ فرمائل سقط النبي صلى الله عليه وسلم را پروتو نبی علیہ السلام فرس انداسنا فجحش شقه الايمن دلا حبيب را غرزیدل فجوحشا جهش ستوي ويدا سرمنه نه پټک لرشه اپا باد روایتو کې راغلي قدم مبارک اوته او باد کې راغلي پانډای مبارک اوته اوګه اوته او دا اللہ دا حبیب دا اسنا غرزی دلیو فدحلنا علیه نعوده منوردن نشویو او دا اللہ دا حبیب تپوس مکونو فحضرت الصلاة دموز و حاضر شو فصل لبنا قائدن منتے مزو کو پناستا فصل لینا وراہو قعودن منگم ورپسی مزو کو رستو پناستا نکل چی مزو کو کال انما جو علی الامام وی مگو مو مکرر کرشد امام لیو تم بی چید پس اقتداء اکڑیشی فیغا کبر فکبرو کل چی امام اللہ اکبر وی نتاسم اللہ اکبر وی امام پسی وی غردی کی مقارنت بنی و رستو به امام پسی بیا کلا چی وی وغا الله اکبر ختم کینو تاسو الله اکبر وای و اذا سجد فسجدو سجدو کینو تاسو سجدو کای و اذا رفع فرفعو کلا چی پورته سی تاسو پورته شی و اذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائلا كلش مسكي پناستا فصلوا قعودا نجمعون تاسم پناستا مسكوي وردا حکم ابتدا کیو جمهور علماء دا منسوخ شو فاخر عمر کدا الله حبیب بیماری کی پناستا مسکړو او خلق ورپسی ولاړو نو که امام بیمار دے پناستا مسکئی نو خلق دے ورپسی ادریگی اغلا حوزر دے نو دی لوزر نشتا وبی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا لیسن ها وبی قال حدثنا محمد بن رمح قال احبرنا لیسن ابن شہاب انانس ابن مالک رضی اللہ عنہ انه قال يو خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس الله حبيب داس نو غرزه دره او فجو عشاء ندخ په مبارک هي طرف نه سرمن لری شوا اخو مبارک اوته وا فصلى لنا قائدا من ته مشکلو پنا استا ثم ذكر نحوه بيدغ شان حديث ذکر کو په وی قرات سنه حرمت حرمت دنیا يا قراب ابن وهب قلابر نیونس و ابن شعاب قلابر نیانس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریان فرس غرزول شلو دا اسنا اسنا رو غرزیدو فجوحش شقوه لائمانو داخل طرف نا پوستک لرشیو اخبیل تکلیف رسیدنیو بنحوی حدیث ما وزارا فَإِذَا صَلَّ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا امام چی مُس پا ولاڑا کئی نُتَاسٌ پا ولاڑاو کئی وَبِهِ قَلَادَّسَنَا اِبْنُ عَبِي عُمَارَا قَلَادَّسَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَانْ مَالِكِ بْنِ عَانَسِنْ عَنِ الزُّورِيَنَ عَانَسِنْ رَزِيَ اللَّهَ عَنُّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَأَسْتُرْ شَيُو فَسُرِعَنُ دَاغِنَ رَوْغُرْزُ لِشُو فجو ہے ششت کولے من داخل طرفی دخمی زخمی شو بنحوی حدیثی مفیرہ صلی قائما فصلو قیاما فبیہی قرآت سینا عبد بن حمید قرآبا عبد الرزا قرآبا نام آمرنی زوری قال احبرنی آنس النزی اللہ عنو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقط من فرس داسن غرزی دلیو فجو ہے ششت کولے من داخل طرفی خوکشیو زخمی شویو وساق الحديث وليس في زيادة يونس ومالك وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشتكى دا فرمائي فرياد تو رسول الله صلى الله عليه وسلم بیمار شوو فدخل عليه ناس من اصحابي وردن نشود الله پابي سخلق د مرغورنا يعودونه اید بیماری تپوسی کونو نفصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا اللہ حبیب مسکلو پناس تفصلو بسولاتی قیاما دای مشکلو داغه د مصپس په ولاړ فاشا رہیږي د الله حبیب ورته مسکی اشاره کوي وانه جی سو کې نه فجر سوې ناس تو فلم من صرف کل جی د مزن روغر زیر قال انما جو ان الامام بمقرر کړه شه د امام لیو تم وی جد پسې ابتدا وشي پیدا رکا فرکو جرکو بن تاسم رکو کوي پیدا رفا فرفعو اچ سر پورته کی تاسم سر پورته کوي پیدا صلی جالسن فصلو جلوسن او کله چې موږ کوي پناستا نو تاسو هم پناستا موږ کوي په وی قرات سنا ابو ربيع الزهراني او قرات سنا حماد ابن زيد ها او وی قرات سنا ابو بکر بن ابي شهاب ابو قريب قال حدثنا ابن نمير ها او وی قرات سنا ابن نمير قال حدثنا بي جميع عن هشام ابن عروه بهذا الاسناد نحوه وبه قرات سنا قتيبة بن شهيد قرات سنا الليث ها وبه قرات سنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال ايه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ابي بيمار شيء فصلينا وراءهم ورقص مزق ايناسو وابو بكر يسمع الناس تكبيره ابو بكر رضي الله عنه باورون خلق الله الحبيب تكبير امام پس مکبر وجراغا آواز نرسی جنور لور رسی فالتفت ایلینا تالا حبی ممتو قتل دسترگو پا گوٹنو مسکی دا ضرورت پا بنیاد دسترگو پا گوٹنو کتیشی فرعانا قیامن منگو کتو الان فاشار ایلینا پا مسکی رات اشاراو کا بنابر ضرورت پا مسکی اشارا را غلفقات نامنکی ناسو فسولینا بسولاتی ہی قعودن مم مسکړو دای له مس په سپناستا فلم ما سلم کله چې سلام یو غزور قال ان کتو انفن ان کتو مزدی وای تاسو انفنس تفعلون فعل فارس والروم چې کوي هغه کار د فارس او دروم یقومون علی ملوکهم دای بادشاہانو ته ولاړ وی و هم کو ذری ناسوی رزناسو متا سو ولاړ وی تاسو خوان غریب او چری خون ته کار مخنه فلات فرودا سم کوي اے تمو بی ائمتکم تخپل امامانو پس ابتدا کوي ان صلا قائمن فصلو قیامن که مش په ولاړ کینو تاسو په ولاړ او کوي وَإِنْ صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُودًا اګه پناست کوي نو پناست کوي دا ابتداء د اسلام کې حکم وو و به قرات سنا یه ابن یا قرابرنا حمید ابن عبد الرحمن الرواسی و نبی زبیر جابر رضی الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر خلفه ابو بکر رضی الله عنه رسول الله کبر رسول الله صلى الله عليه وسلم چرا اللہ حبیب تکبیر وی کبر ابو بکر ایبم اللہ اکبر وی لیسمعنا دید پارشی منتے و آورئی ثم ذکر نحو حدیث اللیس و بی قادسنا قطیبت من سید قادسنا مغیرہ یعنی الحزامی انا بالزنادن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جو الامام لیتم بی امام خودی دا پارا مکرر کرشوی چی اقتداء ور پسیو کرشی فلا تختلفو علی ندبن اختلاف مکوی چایو سکی تاسو بل سکوی فیدا کبر فکبرو آچ اللہ اکبر وی تاسو موی ویدا رکا فرکو آچ رکو کنو تاسو مرکو کئی ویدا قال سمی اللہ لمن حمدا فقولو اللہم ربنا لکا الحمدو ویدا سجد فسجدو چه سجده کئی نو سجده ہو کئی ویدا صلح جالسان چه مجپناست کئی فسولو جلوسن اجمعون وبی قرادسنا محمد بن رافع قرادسنا در رضا قرادسنا مامرن انمام بن منبهن انبی حریرت رضی اللہ تعالی عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی وبه قرات سنا اسحاق ابن ابراهيم وابن خشرم خشرم وابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا لا مشهور بي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا الله رسول يعلمنا منتبع تعليم را قول نداسب فرمائل يقول لا تبادروا الامام نے امام نمخ کی گئی ما اذا كبر فكبروا الله اکبر و ایت سموای و اذا قال وللضالين فقولوا امين و اذا ركع فركعوا و اذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا لك الحمد و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن ابي سعد نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله ده امام نمخ کی پورت کی گئی ما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبت عن يعلى وهو ابن عطاء سمع ابا علقمه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنه امام خداله فَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلَّتِ مُوَافِقِ شِيْوَانَ ذِمْكِ وَلَوْ قَوْلَ آلِ السَّمَاءِ دَوِينَ ذَاسْمَانُ وَلَوْ مَلَائِكُ سَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مخکینی گناہونه به ټول معاف کړی شي په وی قراده څنګه بوتوال قراده سنا ابن واغن ان حیوا ان ابا یونس مولا بی هريره حدثه قال سمعت ابا هريره رضی الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله حبيبي انما جعل الامام ليتم به امام دې لپاره مقرر شوی چې اقتدا اور پسې وکړي پیدا کبر فکبر و اذا رکا فرکو پیدا قال سمع اللہ لمن حمدا فقولوا ربنا لک الحمد و اذا صل قائما فصلوا قیاما و اذا صل قائدا فصلوا قعودا اجمعون و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین صاحب المنن چوچکو الہ العالمین زمون دټول خاتمه په ایمان کې الله واړه او یو ګناهونه معاف کړي بیمارانو ته شفای کامل حاضر او رسول الله زمون دټول او حاضر په دې او دې چا د دعا بارکې دې سہاجت دې امتحان دې الله تی پر امتحان کې اول نمبر را ولې را ځکه چې صورت پریشان وي خطر دی سورت یاسین لگوائے پھر پشاری کا ہاں